على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له، هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عاداه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى صحبه الطيبين وآله الأطهار ومن والاه. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. Mes frères de foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le livre honoré, ce qui signifie vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez au nombre des véridiques. Je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Accomplissez les devoirs et éviter ce que Dieu a interdit. وَاعْلَمُوا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ أَنَّ أَسَاسَ التَّقْوَى هُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ. العلم بالله سبحانه وتعالى على ما يليق به، والإيمان به ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به، فإن ذلك هو أول الواجبات وأصلها وأهمها وأفضلها. قد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. فأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله، وهو الأصل الذي لا تصح الأعمال بدونه. Sachez, mes frères de foi, que la base de la piété, c'est de connaître Dieu selon ce qui est digne de lui, et de croire en lui, et de connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui est digne de lui. C'est cela le premier des devoirs, et l'origine et le fondement est le meilleur des devoirs. Ainsi, Al-Bukhari a rapporté dans son sahih, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé: quelle est la meilleure des œuvres? Et il a dit: la foi en Allah et en son messager. Ainsi, la meilleure des œuvres dans l'absolu, c'est croire en Allah et en son messager, et c'est cela le fondement et la base sans laquelle ne sont pas, sans laquelle les actes et les œuvres ne sont pas acceptés. ومعنى الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله تعالى موجود لا شك في وجوده موجود لا يشبه شيئا لا يشبه شيئا من الموجودات ليس جسما ولا يشبه الأجسام فهو خالق الأجسام وليس حجما ولا يشبه الأحجام وهو خالق الأحجام ليس جسما كثيفا كالإنسان والحجر والشجر ولا جسما لطيفا كالهواء والجن والملائكة فالله سبحانه لا يشبه الإنسان ولا النبات ولا الجمادات ولا يشبه الهواء ولا الروح ولا الضوء ولا الملائكة ولا الجنة فهو تعالى موجود لا يشبه شيئا من هذا العالم ولا يشبه صفات الأجسام فهو خالق الأجسام وصفاتها فلا يوصف بصفاتها من حركة وسكون ولون وتحيز كما قال تعالى في القرآن الكريم عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال علماء الإسلام كالإمام أحمد وغيره مهما تصورت بذلك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك أي لا يشبه ذلك لا يتصور في الوهم ولا يتمثل في النفس غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان فهو خالق المكان والزمان فلا يوصف بالمكان ولا يجري عليه زمان فلا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان فلا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى فعبارة العلماء الصحيحة هي الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا يقال في كل مكان فهو خالق الأماكن جميعها وهو مستغني عنها ولا يحتاج إليها سبحانه وتعالى وهو متصف بصفات الكمال التي تليق به والتي لا تشبه صفات المخلوقين لا تشبه صفات المخلوقين من غير أن يكون سبحانه وتعالى في جهة من الجهات الست ومن غير أن يكون سبحانه وتعالى في مكان من الأماكن هذا معنى الإيمان بالله أنه خالق كل شيء ولا يشبه شيء ولا يحتاج إلى شيء فيقتضي أنه موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان وقال الإمام الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وقال كذلك تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي جهات الست كسائر المبتدعات Donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire sans aucun doute que Allah ta'ala, il ne ressemble, il existe, tel qu'il est digne de lui, il ne ressemble à aucune créature. Que ce soit des corps palpables, comme les pierres, les plantes, ou les corps impalpables tels que l'air, l'obscurité, la lumière, Dieu n'a aucune ressemblance avec cela. Et il n'est pas attribué des caractéristiques des corps. En effet, Allah est le créateur des corps et de leurs caractéristiques, comme mouvement, immobilité, couleur, quantité, tout ça est créé par Dieu et Dieu est exempt de tout cela. Dieu est exempt, il n'a aucune ressemblance avec cela. Le créateur de l'espace, du temps, de l'air, de l'obscurité, de la lumière, et il n'a aucune ressemblance avec les créatures, comme il dit Ta'ala, laïsa kamithli shay, wa huwa as-sami' al-basir, qui signifie rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit, rien n'est tel que lui. Et tout comme on dit les grands savants de l'islam, comme l'imam Ahmad et d'autres, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Mahma tasawwarta bi barik, fallahu bi khilaf bi barik. Tout ce que tu peux imaginer, Dieu en est différent. Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. C'est cela la parole des savants. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. On ne dit pas non plus qu'il est partout, mais on dit qu'il est sans endroit, sans comment, et il ne dépend pas du temps. Où, quand et comment, ça concerne les créatures, et Dieu est exempt de tout cela. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il a dit, et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Attribuer à Dieu l'endroit, la localisation, la quantité, le changement, cela est une mécréance, contraire à la croyance des prophètes, à la croyance de l'islam. Et il a dit aussi, Dieu est exempt des limites, des membres, des organes, il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures. C'est cela la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. أما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة فمعناه أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا يخالطه شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله مرسل من عند الله صادق في كل ما يبلغه عن الله سواء كان ذلك من أمور التحليل والتحريم أم من أخبار الأمم السابقة أم من أمور البرزخ والآخرة لا يخطئ في شيء من ذلك الرسول أخبر أن سيدنا آدم هو أبو البشر وأنه هو أول الأنبياء وأن الأنبياء جميعهم أتوا بدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فهم إخوة لأن دينهم واحد أما شرائعهم مختلفة فدين الإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيد الله نبيه وأنبياءه بالمعجزات الباهرات الدالة دلالة قطعية على صدقه وحلاه ربه بالصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة كسائر إخوانه من النبيين والمرسلين لا يصدر منه كفر لا قبل النبوة ولا بعدها حفظ الله الأنبياء من الكفر ومن الكبائر لا يحصل منه كبيرة من الكبائر كالزنا أو الانتحار ولا فعل خسيس يدل على دناءة وخسة نفس هذا كله لجميع الأنبياء هذه عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها دعا الناس لدين الإسلام دين كل الأنبياء الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه الذي من مات عليه لا بد أن يدخل الجنة وإن سبق له دخول النار بسبب معاصيه إن لم يعفو الله عنه الدين الذي من ابتغى دينا غيره لن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الهالكين فلا سبيل للنجاة من الخلود الأبدي في النار إلا بالإيمان بالله ورسوله لا يكون الإنسان مؤمنا ما لم يكن مسلما قال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا وقال عز من قائل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Quant à la foi au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire d'une foi catégorique, sans doute que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Allah, que Dieu a envoyé qu'il est véridique en tout ce qu'il a informé et transmis de la part de Allah. Cela concerne le caractère licite et illicite ou des informations concernant les communautés précédentes ou concernant ce qui se passe dans la tombe et dans l'au-delà. Ils ne se trompent en rien dans cela. Allah lui a accordé des miracles éclatants qui indiquent clairement, catégoriquement, qu'il est véridique. Tout comme il a accordé les miracles aux autres prophètes. Et Dieu leur a accordé des caractéristiques louables comme la véracité, l'honnêteté, la préservation. Ils sont préservés tous de la mécréance avant de recevoir la révélation, tout comme après. Ils sont préservés des grands péchés comme la fornication, le suicide, avant aussi de recevoir la révélation comme après, et des péchés qui indiquent, tout ce qui indique une bassesse de caractère, ils sont préservés de cela. Tous les prophètes, ils ont enseigné la religion de l'islam, l'unique religion valable de Adam, le premier homme, premier prophète, au dernier Muhammad, alayhi salatu wa salam. Leur religion est la même, même si leur loi diffère. Et cette religion que Dieu n'agrée pas une autre religion que celle-là. Comme il dit dans le Coran, ce qui signifie que celui qui prend pour religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc il n'y a pas de voie pour être sauvé de l'enfer, du fait de rester éternellement en enfer, si ce n'est de croire en Allah et en son messager. Donc celui qui ne croit pas en Allah et son messager, il n'est pas croyant, il est mécréant. Allah Ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Qui signifie, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, certes Allah a réservé l'enfer pour les mécréants. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala dit ce qui signifie, certes ceux qui ont mécru, certes leurs biens et leurs enfants ne leur seront d'aucun secours et ceux-là, ils resteront éternellement en enfer. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام ويكرمنا بالوفاة على كامل الإيمان. Donc nous demandons à Allah Ta'ala de nous maintenir sur l'islam et de nous accorder de mourir sur la foi complète. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد